السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أحبتي في الله، الأمة المسلمة تمر بابتلاءات ومشكلات وأزمات، ويتطلع المخلصون في هذه الأمة إلى طريق الخلاص وإلى البحث عن آليات التغيير ووسائل النهضة حتى تعود الأمة المسلمة إلى ما كانت عليه في أيام السلف الصالح والتابعين من الريادة. ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي وضيفكم في هذه الحلقات في برنامج وتلك الأيام الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، أستاذ بكلية الطب والمشرف العام على موقع قصة الإسلام. السلام عليكم دكتور راغب. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ يمكن كتير من الناس عندنا مشكله اننا لا نحسن قراءه التاريخ بشكل صحيح. ومشكله التاريخ عندنا متلخبطه، انه في اكثر من مصدر واكثر من رؤيه واكثر من مكان واكثر من محدث، وكل واحد له وجهه نظر في استقراء التاريخ والتعامل مع تحليل الايام السابقه. فعايزين حد بدايه عايزين نعرف الساده المشاهدين احنا ايه هدفنا الاول من البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحقيقة الهدف من البرنامج هو رؤية كيف يمكن أن يحدث التغيير. في ناس كثيرة جدا عندها إخلاص لهذه الأمة ومتجرده لله عز وجل، تريد فعلا الاصلاح، لكن كل واحد له منهج وله طريقه وله اسلوب معين ممكن في تخيله انه سيصل به الى ما يتمناه من نتائج. واحيانا بتكون هذه الاساليب او هذه الطرق مخالفه لما في الكتاب الكريم او في السنه المطهره، او مخالفه لما يجري عليه الواقع في حياه الناس. دراسه التاريخ بتفهمك ازاي ممكن اطبق هذه الايه الكريمه وهذا الحديث الشريف في واقع حياة الناس. ممكن أقدر أفهم يا ترى إزاي الأمة اتبنت في زمن من الأزمان وإزاي سقطت في زمن من الأزمان الأخرى. بتكرار ما قام به المجددون والمصلحون نستطيع أن نبني الأمة كما بناها السابقون. وبتكرار الأخطاء السابقة سنسقط كما سقط السابقون، لأن في آليات معينة في التغيير ثابتة على مر التاريخ، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالعباد انه يثبت سنن التغيير بحيث ان انا اقدر اقرا التاريخ اطلع منه العبره اللي اقدر اتحرك بيها بعد كده واغير الواقع اللي انا عايش فيه. يمكن احنا شايفين دلوقتي دكتور راغب يعني حاله من حالات الانهزام النفسي بالامه، ما عندناش ثقه بالنفس. في فارق ما بين ما يتحدث القران عنه وبين الواقع الاليم اللي بنعيشه. يعني القران بيتكلم عن امه فيها خيريه، كنتم خيرا أمة أخرجت للناس، لكن الغرب لا يرون كذلك، حتى المسلم نفسه لا يرون كذلك. حضرتك ترى يعني إيه الخيرية في هذه الأمة؟ يعني منين جبناها وإيه الدليل عليها؟ صحيح. أولا هو الخيرية هذه ثابتة بالقرآن والسنة، يعني فعلا هذه خير أمة أخرجت للناس، ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك تصريحا في كتابه. ونحن نؤمن يقينا بما قال ربنا سبحانه وتعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في موضع آخر في سورة البقرة، يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وسطية هذه الأمة وفضل هذه الأمة وعدل هذه الأمة أمر مشهود به في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. بل إن الوسطية هذه أو أن هذه الأمة أمة وسط أو أمة عدل أو أمة سابقة ورائدة لا ينطبق فقط على الزمان الذي عاشت فيه هذه الأمة، بل إن هذه الأمة بفضلها وبخيريتها تشهد على ما سبقها من أمم. وده شيء غريب، يعني إحنا ما شفناش الأمم السابقة ومع ذلك أدي لك مثال على هذا الكلام ذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول يأتي ربنا سبحانه وتعالى بنوح يوم القيامة، نوح عليه السلام، فيسأله سبحانه وتعالى هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فيأتي بقومه ويقول هل بلغكم؟ فيقولون لا ما بلغنا. طبعا في هذا الظرف طبعا بينكروا، في موقف صعب وعسير وهم عايزين يخرجوا من الازمه، فبيكذبوا. بس بيكذبوا فين؟ في موقف، هذا الموقف العسير. ربنا سبحانه وتعالى مع انه يعلم السر واخفى ويستطيع ان يكون عليهم الحجه، الا انه تكريما لامه الاسلام وتكريما لحبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي بالرسول صلى الله عليه وسلم والأمة الإسلامية لتشهد، يقول لهم رب العالمين سبحانه وتعالى في يوم القيامة: هل بلغ نوح عليه السلام قومه؟ فنشهد أنه قد بلغ. طب إحنا ما شفناش، كيف نشهد؟ نشهد بما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. القضية قضية تكريم لهذه الأمة، أن ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدر هذه الأمة يوم القيامة، أننا نعد نشهد على قوم نوح عليه السلام، قوم لوط عليه السلام، قوم صالح عليه السلام، عد كل الأنبياء السابقين، ثم نشهد على من عاصرنا من أمم، نحكم على أمة أمريكا، أمة بريطانيا، أمة الدولة البيزنطية، أمة الدولة الفارسية، غيرها من الأمم اللي عدى قبل كده في التاريخ بتاعنا، واللي بنعاصره دلوقتي، واللي هنشوف لحد يوم القيامة، لأن عندنا مناهج صحيحة نقدر نحكم بيها اين الحق واين الباطل. سمعت دكتور رايد، طب ممكن احنا بنتكلم الكلام ده، انت مسلم وانا مسلم، عندنا يقين ونصدق كلام ربنا سبحانه وتعالى ونصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن المشكله انا مش عايز اخد الخيريه من كتاب الله ومن السنه فقط، عشان انا مش بتكلم مع حضرتك قال انت كمسلم، احنا مصدقين ده صحيح. انما يجي حد من الغرب او من غير الذين لا ينتمون الى دين الاسلام ويسال عن الخيريه من الواقع من الدليل التاريخي، فكيف نرد عليهم؟ والله الكلام ده في منتهى الأهمية، لأن أنا شايف إن دي بس مش مشكلة الغرب، ده أحيانا مشكلة بعض المسلمين. أيه. إحنا للأسف نتيجة تزوير التاريخ ونتيجة تغييب التاريخ عن الأجيال المختلفة أصبح عندنا عدم قناعة إن هذه الأمة فعلا خير أمة أخرجت الناس، ومش لاقيين الدليل المنطقي على ذلك اللي ما نراه حولنا من حالات يعني تخلفية زي ما أنت شايف في مجالات العلوم، في مجالات السياسة، الاقتصاد، الرياضة، الاجتماعيات والرياضة، في كل المجالات. فطبعا الوضع فعلا يعني فيه نوع من التردي كبير بيخلي أي إنسان يتشكك في هذه الملحوظة، وده أهمية دراسة التاريخ الإسلامي. إن أنا مرجع أدرس التاريخ الإسلامي بلاقي إن حركة الأمم بصفة عامة ومنها أمة الإسلام تتحرك ما بين الصعود والهبوط، وعشان كده لعلنا اختارنا اسم البرنامج تلك الأيام، مداول الأيام نداولها بين الناس. يعني ساعات بنبقى عاليين قوي وساعات بننزل، ساعات بنعلى تاني وساعات بننزل، هذا أمر متكرر في التاريخ. أنا عايز أقيم هذه الأمة، أنظر إلى لحظة من لحظات العلو لهذه الأمة، وهي كثيرة جدا في التاريخ. يعني علينا إن شاء الله في حلقات القادمة بنتعرض لأكثر من لحظة من لحظات العلو، وأيضا لأكثر من لحظة من لحظات السقوط، لكننا يعني نتحرك ما بين هذه وتلك الأيام ونداولها بين الناس. أجي راجع ماذا قدم المسلمون للعالم، راجع تاريخ المسلمين وماذا غيروا من وجهة نظر العالم لأشياء كثيرة جدا، ألاقي إسهامات المسلمين في أكثر من مجال حقيقة يعني أكثر من أن تحصى. اسمح لي يمكن ألتقط من حضرتك الخيط فيما قدم المسلمون للعالم، لأن الحقيقة الانهزام اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي بيخلي مثلا شاب يقول لك أمريكا أم الدنيا. أنا مش شايف إن أنا يعني فتنة، لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون أمريكيا بريطانيا يعني على غرار ما كان يتكلم به مصطفى كامل مثلا. فأنا عايز أسأل حضرتك، المسلمون ماذا قدموا للعالم على المستويات المختلفة، ولنبدأ مثلا بالمستوى العقائدي؟ نعم، هو الرسالة الإسلامية بمجرد نزولها أحدثت فعلا شبه ثورة في العالم، ثورة فكرية، يعني غيرت من طريقة تفكير الناس في كل جزئية من جزئيات الحياة. في الموضوع العقائدي لما تيجي تنظر إلى حال العالم عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هتلاقي الوضع كان متردي شديد التردي، ليس في مكان واحد فقط ولكن في عموم الأرض، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصور حال الأرض بتصوير غريب جدا جدا، والتصوير ده في صحيح مسلم ويرويه الصحابي الجليل عياض بن حمار رضي الله عنه وارضاه، يقول قال صلى الله عليه وسلم، انظر الى الكلمات عجيبه جدا، يقول: ان الله نظر الى اهل الارض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا الا بقايا من اهل الكتاب. انظر الى الحاله التي وصلت اليها الارض قبل البعث النبوي مباشره، التي تؤدي الى ان الله عز وجل يمقت العالم بكامله، عربهم وعجمهم، مقتهم جميعا. المقت شدة الكراهية، يعني يمقت الفرس، يمقت البيزنطيين، يمقت العرب، يمقت الفلسطينيين، الصينيين، كل الأنواع البشرية التي كانت موجودة في ذلك الزمن قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ممقوتة من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن في حالة من التردي العقائدي عند الناس، رؤية يعني شاذة جدا في كل الأمور. منهم من يعبد النار من دون الله زي الفرس. من من يعبد الأصنام من دون الله؟ العرب بكاملهم وأجزاء طبعا من الصين وغيره. من من يعبد الأصنام الأشخاص من دون الله؟ من من يعبد المسيح عليه السلام؟ الدولة البيزنطية بكاملها، مصر ساعتها كانت نصرانية، الحبشة، غيرها من القطاعات المختلفة في العالم. الهنود طبعا كان عندهم عدد آلهة اللي عنده أكتر من عدد البشر الساكنين في الهند نفسها. كل واحد بيعبد، كل واحد إله، كل واحد إله، شد واحد بيعبد نهر، واحد بيعبد بقرة، واحد بيعبد فار، يعني زي ما بياخدوا كل أنواع الآلهة اللي تتخيلها. فعلا راجع تاريخ الهند شيء عجيب وغريب. أنا عايز أعرض لك الصورة صورها لنا احد التابعين رحمه الله اسمه ابو رجاء العطاردي، والتابعي ده عاصر النبوه لكنه لم يسلم الا بعد فتره صلى الله عليه وسلم، عشان كان سميه تابعي مش صحابي. اسمه ابو رجاء العطاردي رحمه الله. فبيقول ايه؟ كنا اهل وثنيه، كنا اذا سافرنا ولم يكن معنا صنم نعبده جئنا بحجر، اي حجر، فنطوف حوله ونعبده، فاذا وجدنا حجرا هو خير منه القينا الحجر الاول واتينا بالثاني. يعني تخيل شوف قد ايه ممكن بسهوله يغير اله بتاعه، يبني اله ويجيب اله تاني احسن منه شويه، حجر متلمع، حجر اجمل، حجر اكبر، ويبتدي يعبد في هذا الاله دماغ. شيء سبحان الله عجيب. ثم طيب ما فيش حجر، احنا في منطقه رمليه ما فيش احجار، نجمع كومه او جثوه كما يقول من تراب، ثم ناتي بالشاه ونحلبه عليه حتى يلبس فيصبح كالحجر فنطوف حوله. يعني انظر الى العقليه كيف كانت. هذه العقليات هي التي غيرت العالم بعد ذلك. هذه العقليات التي كانت تعبد الحجر وتعبد التراب الذي مزج ببعض اللبن، نتيجه التغير العقائدي اللي حصل. لا، حصل تغير عقائدي حكمت الدنيا كلها. ظهر فيها السياسيين على اعلى مستوى، قواد على اعلى مستوى، مفكرين على اعلى مستوى، اخلاقيين على اعلى مستوى في كل المجالات بعد ما اتغيرت جزئيه العقيده. ناخد يمكن حته اخلاقيين بسرعه كده قبل الفاصل بتاعنا. النقله الاخلاقيه او المستوى الاخلاقي، الحقيقه المستوى الاخلاقي برضو التميز الاسلامي فيه لفت للنظر بشكل لا يمكن ابدا ان يتخيله عقل. عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بعض الكلمات القليله جدا اوتي جامع الكلم، قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وكان غرض البعثه النبويه من اولها الى اخرها تعديل صوره الاخلاق في عيون الناس، اتمام مكارم الاخلاق في كل المجالات. العالم كان يعمه الظلم في كل مكان، الناس كانوا يعبدون كسرى ويعبدون قيصر من دون الله عز وجل، كانت الاراضي تباع بمن فيها من الفلاحين، كان ما فيش شيء اسمها ملكيه لا عند الهنود ولا عند الصينيين ولا عند الفرس ولا البيزنطيين ولا اي حد، مش حاجه اسمها ملكيه، الملكيه كلها تعود الى رئيس البلاد، وفي الاخر كل شيء بعد كده بيعود اليه، لا يمتلك اي فرد من الافراد اي شيء من الممتلكات ايا كانت تافهه او صغيره. الرق كان في كل مكان، الامتهان للمراه كان في كل مكان، الشذوذ والانحراف، الشذوذ الجنسي والانحراف الفكري والانحراف التعاملي مع الناس، حتى كما يصف جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قال كنا نسيء الجوار. طيب قبل ما جعفر يقول الكلام الجميل ده فاصل ونواصل. فاتكم عليكم ورحمه الله. دكتور راغب بعد الفاصل رجعنا عشان نلتقط بس الاول نعرف ماذا قال جعفر ابن ابي طالب في مساله النقله الاخلاقيه التي احدثها المسلمون في العالم في هذا الوقت. نعم، هو جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه كان بيصور حال المسلمين او حال العرب قبل الاسلام قدام النجاشي ملك الحبشه. نعم، فكان يقول لو كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام من دون الله، هذا الجانب العقائدي. الجانب العقائدي نعم. وناكل الميته ونسيء الجوار ونقطع الرحم وياكل القوي منا الضعيف حتى جاء الاسلام. فغاب فعلا، ما في اي نوع من الضوابط الاخلاقيه كانت تحكم العالم، لا في شرقه ولا في غربه، لا في اوروبا ولا في اسيا ولا في افريقيا ولا في اي مكان في العالم، الى ان جاء الاسلام فغير مفاهيم الناس ناحيه الاخلاق، وحط المعيار اللي ممكن اقيس عليه اي خلق، حتى الحدود ما بين الانفاق بسفه والانفاق التقتير البخل، وجعل الوسطيه، يا ترى حجم الوسطيه ايه، شكله ايه الوسطيه، شرح ذلك الاسلام. في جانب الشجاعه، ازاي افهم الشجاعه دون تهور ودون جبن، وهكذا في كل قضيه من قضايا الاخلاق عرض منها متكامل. عرض لنا نهج متكامل في المنطقه الوسط، في المنطقه الوسط للامه. نعم. طيب بالنسبه يعني احنا اتكلمنا على المستوى العقائدي، الإسلام غير المفاهيم عند الناس بعد ما حكى الامتناع عن الناس اللي ما شاء الله تصنع عليها في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان كيفما يحلو له. وتكلمنا أيضا أن الأرض كانت تمد بانحراف أخلاقي غير طبيعي صحيح. فآت الإسلام عمل ضوابط جميلة جدا لهذه الأخلاق. طيب الشيء المهم بقى أن احنا دايما بنشوف الرياضة الآن في التقدم العلمي لغير المسلمين يعني عندهم نقلات غير طبيعية صحيح. تقنية ما حصلتش. فبنتهم دايما أن الإسلام ما قدمش للعالم شيء ودايما نظرة الناس في التاريخ الإسلامي الغزوات القتال الجهاد الناس ما تعرفش أن الإسلام له أيادي بيضاء على العالم كله من الناحية العلمية فأحب حاجة يمكن تلقي الأضواء على هذه الزاوية. الحال الجانب العلمي من أهم المجالات التي أسهم فيها المسلمون إسهاما كبيرا جدا ومؤثرا جدا. والكلام ده على فكرة مش في عصر القوة مثلا بعد 100 سنة 200 سنة من بناء الأمة الإسلامية. من أول يوم ربنا سبحانه وتعالى من أول لحظات نزول القرآن الكريم قال اقرأ. أول بدايات القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يعني أول خمس آيات في المنهج الإسلامي أو في الدستور الإسلامي القرآن الكريم أول خمس آيات تتكلم عن قضية واحدة فقط، قضية العلم. ويطرح قضية العلم بمنطلق مفتوح، أي علم؟ يعني العلم النافع بشتى أنواعه، العلم الذي يرضى عنه ربنا سبحانه وتعالى، العلم الشرعي والعلم الحياتي. أنا ممكن أعدد في هذه الحلقة وفي 20 30 50 حلقة قادمة أسماء الاختراعات والإضافات العلمية التي أضافها المسلمون للعالم، لكن أنا مش هتكلم على كده. أنا هكلمك على إزاي المسلمين قدروا يغيروا فكر العالم ناحية قضية العلم. يعني مثلا العالم كان بيعتبر أن العلم قضية متعارضة مع الدين، كان كله كده، كان كل العالم كده، حتى لدرجة أن نعرف أن لما بدأت أوروبا شوية تفكر في قضية العلم في القرن الخامس عشر والسادس عشر الميلادي وبدأ العلماء يخترعوا ويفكروا أنهم يقروا، هو بدأت الكنيسة تحرق العلماء، حصل صدام، تحرق كتبهم وتحرق أي فكرة علمية طلعت، واللي يقول أن الأرض كروية يتحرق، واللي يقول أن الأرض بتلف حوالين الشمس يتحرق، وتتحرق الكتب وتتصادر ويحجر تماما على أي ناحية علمية. قارن هذا الوضع بالإسلام الذي من أول يوم ينادي بقضية العلم، تغيير كامل لفكر الناس. الإسلام غير فكر الناس من ناحية أن جعل قضية العلم مش قضية خاصة ببعض الأفراد. يعني لحد زمن الأمة الإسلامية، لحد زمن البعثة النبوية، وكان العلماء مجموعة من الأفراد منعزلين في معاملهم أو في كهوفهم أو في مدارسهم أو في يعني معامل مخصصة للعلم أو أماكن مخصصة للعلم، وغير مختلط بعامة الناس. يعني تتكلم على أرسطو، على سقراطس، على أفلاطون، على غيره من علماء اليونان مثلا، كان عالم وعنده بعض طلبة العلم لكن ملوش أي أثر في واقع حياة الناس. أما يجي القرآن الكريم، يجي السنة المطهرة، يجعل قضية العلم قضية لعامة الشعب. يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في منتهى الحكمة والدلالة، يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم فريضة، تخيل لما يجعل على كل مسلم من المسلمين فرض أن يتعلم، لا يكتمل دينه ولا يكتمل إيمانه إلا أن يتعلم، لا يقبل منه عقيدة بغير علم، ولا يقبل منه خلق بغير علم، ولا يقبل منه عبادة بغير علم، ويرفع قدر العالم فوق العابد. ده يمكن نلاحظه حتى حضرتك، يعني اسمح لي في المقاطعة، حتى في ترتيب تناسق الآيات في سورة الرحمن. يعني الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، صحيح، يعني الكتالوج جاي قبل ما الإنسان يجي بالظبط. ما ينفعش أكون إنسان من غير ما أتعلم، نعم. فربنا يعلم الأول بعد كده يمن عليه، يعني من عليك بنعمة العلم ثم من بعد ذلك بنعمة الخلق والخلق الإنسان، نعم. لكن العلم أهم، وأول ما خلق الله عز وجل خلق القلم، نعم، اللي هو برضو قضية العلم، نعم. فالقضية في منتهى الأهمية عند المنهج الإسلامي بوضوح، أننا بنحاول أننا نوصل للعالم أن قضية العلم مش قضية خاصة ببعض الأفراد، لا، كل العالم، كل البشر عليهم أن يتعلموا. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب لنا المثل بقيمة العلم في الإسلام بأنه جعل عتق، أو يعني أنه يقوم بعتق الأسارة في غزوة مقابل لحد يعلم، مقابل أنه يعلم الشعب المسلم الكتابة والقراءة، هذا طبعا مرض بعض الضرر يعني يطلب منه يعني عشان الأسرة يعلموا لغات. يعني تخيل أنت الأمة الإسلامية في ذلك الوقت في حاجة إلى المال، في حاجة إلى الأسرة، في حاجة إلى الموقف السياسي، إلى الموقف العسكري، كان ممكن يقتل السبعين أسير دولت، كان ممكن يجنع غيرهم وغيرهم، لكن سبحان الله يطلق سراح الأسرة في سبيل تعليم الأمة الإسلامية. برضو المنهج الإسلامي نقل العالم نقل نوعية في مجال جميل جدا في مجال العلوم، إنه نقل العلوم من كونها علوم نظرية إلى كونها علوم تجريبية. المسلمين أول ناس اخترعوا المنهج التجريبي، لا ديكارت ولا فولتير ولا غيره ممن يوصق إلى المنهج التجريبي. المسلمون أول من بدأ المنهج التجريبي. يعني المنهج التجريبي يعني العلماء اليونان وعلماء الفرس وعلماء الهند وغيرهم من العلماء السابقين لأمة الإسلام كانوا يحطوا قواعد نظرية، بعض الأفكار بعض النظريات منها كتير جدا صح ومنها كتير جدا غلط، لم يعرض هذه التجربة أو هذه النظرية على أرض الواقع بالتجربة، لحد ما جاءوا علماء مسلمين في الفلك في الطب في الكيمياء في الفيزياء وبدأ ياخدوا هذا الكلام ويطبقوه على أرض الواقع، يروح المعمل يطبقوه، يروح حياة الناس يطبقوه، لو ينفع يطبقوه، لو ما ينفعش يلغوه حتى لو كان القائل به من أعظم العلماء السابقين. يبقى الاعتبار للتجربة وليس لشخصية التي تكلم ولا للنظريات. وده أول ناس نعمل الكلام ده كان أمة الإسلام. إحنا اخترعنا علوم من الأساس، يعني الخوارزمي رحمه الله اخترع علم الجبر من الأساس، جابر بن حيان اخترع علم الكيمياء من الأساس، ابن خلدون اخترع علم الاجتماع من الأساس. يعني ما كانش في حاجة اسمها علم جبر في الدنيا ولا علم كيمياء ولا علم اجتماع إلا لما جاء المنهج الإسلامي، يعني نزل على أرض الواقع عن طريق المسلمين وليس عن طريق غير المسلمين. ولا عن طريق غير المسلمين. أنا عايز أقول لك أكتر من كده، إن أوروبا شخصيا اللي هي في تاريخها علماء كتير جدا من اليونان أو من الرومان ما عرفوش هؤلاء العلماء إلا عن طريق المسلمين. يعني شعب أوروبا ما كانش يعرف العلم بأي صورة من الصور. العلم اليوناني اندثر لأن اللغة القديمة اندثرت، فما عادش حد بيستخدمها، فلا حد يعرف سقراط ولا أرسطو ولا أقليبس ولا أي حد ولا الجالينوس ولا في كل فرع من فروع عندهم علماء قمم ما يعرفهمش، إلى أن جاء العلماء المسلمون وبدأوا يترجموا هذه العلوم وبدأوا ينقلوا منها يعني الكتب الكثيرة، وعرفوا أوروبا على علمائهم بعد مرور عدة قرون على وفاة هؤلاء العلماء. أنا عايز أقول لك كلمة قالها بريفولت. بريفولت مؤرخ أمريكي كتب كتاب اسمه بناء الإنسانية Making of Humanity. في هذا الكتاب ذكر كلمة غريبة جدا، ونحن يعني نشهد أن في بعض المؤرخين منصفين وقالوا كلمات يعني في غاية النفاسة. إحنا نعرفش غير المنصفين للأسف الشديد. أنا عايز فعلا أعمل كتاب خاص بهؤلاء المنصفين الذين ذكروا الوصف الدقيق لأمة الإسلام. فقالوا إيه مثلا؟ قال في هذا الكتاب إيه؟ قال ليس ثمة مظهر واحد، احفظ هذه الكلمات، كلمات في غاية الأهمية، ليس ثمة مظهر واحد من مظاهر الحضارة في أوروبا إلا ويعود للمسلمين فيه الفضل بشكل مباشر. في أي مظهر من مظاهر الحضارة ما شاء الله، سواء في العلوم سواء في النظافة سواء في النظام سواء في السياسة في الاقتصاد، أي شيء يعجبك في أوروبا. بكلام بريفولت، ليس كلامي هذا، ده كلام مؤرخ أمريكي نصراني غير مسلم لكنه منصف لتاريخ الأمة الإسلامية، يقول ليس ثمة مظهر واحد من مظاهر الحضارة في أي مجال إلا ويعود للمسلمين فيه الفضل بشكل مباشر. شوف الكلام اللي بيقوله أحد برضو المؤرخين الأمريكان برضو وبشكل جميل جدا ومنصف جدا لأمة الإسلام، يقول لما أراد الأوروبيون أن يرفعوا عن أظهرهم أكفان الجهل يمموا وجوههم شطر الأندلس، شطر المسلمين الذين كانوا أئمة وحدهم. تخيل عندما يصف المسلمين بأنهم كانوا أئمة العلم في زمانهم بمفردهم، هكذا كان الوضع، هذا ما فعلته ومقدمته أمة الإسلام لغيرها من الأمة. طيب عايزين نختم حلقتنا، ديفوار هومورك واجب، أيوة. عايزين نقول يعني دور الأمة بناء على هذه الخيرية وهذه النقلات في كافة المستويات العقائدية والأخلاقية والعلمية، دور الأمة هل نظل يعني نتغنى بالماضي ونقول إحنا أحفاد مش عارف إيه وإحنا ولا مين وإحنا اللي عملنا، ايه دورنا عشان نتحرك بناء على هذه الخيرية؟ صحيح. الحقيقة يعني مجرد يعني كلمة رب العالمين سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كما أنها تكريم لهذه الأمة إلا أنها تحمل مسؤولية لهذه الأمة. على الأمة التي تكون خير أمة أخرجت للناس أن تصلح من نفسها أولا. يعني لابد يكون واقعنا متوافق مع ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وصفا لهذه الأمة. هذه واحدة. لكن الحاجة الثانية المهمة جدا جدا، إننا أخرجنا كما قال ربنا للناس أخرجت للناس وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس وكما يقول ربيع بن عامر ابتعثنا الله لمخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يعني لنا دور كبير جدا جدا ناحية الناس. لن أستطيع أن آخذ بيد الأمم المختلفة إلى الخير وإلى الصلاح وإلى البر إلا إذا أصبحت أنا قدوة صالحة. فأبدأ بإصلاح نفسي ثم أدعو عامة الخلق وعامة البشر إلى دين الله عز وجل، ليس بالكلام فقط ولكن بالعمل الصالح وبالقدوة الصالحة. دكتور عبد الرحمن الله خيرا على هذه البداية الطيبة في حلقتنا من برنامج وتلك الأيام. أيها الإخوة الأحباب، إلى هذا قد انتهينا من جزءنا الأول في برنامجنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعلى وعد بلقاء متجدد مع الدكتور راغب السرجاني. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.